باب القرض، القرض أو السلف. فالقرض عقد من العقود المعتبرة شرعا، وهو عقد إرفاق، هو عقد إرفاق الأصل فيه الرفق بأهل الإسلام وأهل الإيمان وأيضا بأهل الحاجات والإعواز، وهذا من أصلح الصالحات وأقرب القربات وأحسن الحسنات، لا سيما أنه سد للعوز. وهذه من الصفات التي قالت فيها عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يغيث الملهوف، أن فيها إغاثة الملهوف. ذلك القرض ينزل في قول الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأحسنوا البر في هذا الباب كشف الكربات، تفريج الكربات، وأيضا تنفيس الهموم، وأيضا الإحسان إلى الغير بسد العوز. فهذه مسألة من الأهمية بمكان. لذلك ترى بأن السلام حث الأمة بأسرها على مثل هذا الخير، بإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف، ومنها أبواب عقود الإرفاق وهو عقد القرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه بها كربة من كرب الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال ابن عباس بن مسعود: الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعيف جدا، والموقوف صحيح عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، قال: لئن أقرض مرتين خير لي من أن أتصدق، لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة، لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة. هو طبعا القرض أفضل من الصدقة، وقد جاءت آثار وتسامح في أسانيدها كما ذكرها كثيرا ابن كثير في تفسيره، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض أحدا إلى أجل فله في كل يوم بمثله صدق إلى الأجل، فإن حان الأجل فأعصر فمد له في الأجل، فله بعد المداد بعد مد الأجل فله بكل يوم مثلين صدقة، فله بكل مثل بكل يوم يعني من القرض بمثليه صدقة. وهذا كما قال العلماء فقه الراقي من ابن مسعود وابن عباس، لا سيما أنهم علموا أن سد العوز من أفضل الطاعات، ولأن المتصدق قد يأخذ ماله الغني والفقير، كما قال الرجل الذي ذهب يتصدق، قال: أتصدقن اليوم على سب صدقة، فأعطاها في يدي أو نزلت في يدي غني، تصدق بالصدقة فأعطاها في يدي غني، فلما أخذها الغني فقال: الحمد لله على صدقة بيد الغني. وأن كانت لها حكمة أخرى، لكن الصدقة قد يأخذها الغني ويأخذها الفقير، أما القرض لا يذهب إليه إلا من كان محتاجا إليه. لذلك سد العوز من القرض من أفضل الطاعات. ومن المسائل التي تكلم عنها المصنف في المهذب، وهي أنه لا يصح القرض إلا من جائز التصرف، أن تبويب المسألة ممن يصح منه القرض، ولا يصح القرض إلا من جائز من جاز له التصرف، من جائز التصرف في المال، لأنه عقد على مال، فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع، ولا يعني وفرع عن البيع، وإن كان يختلف عن البيع في بعض الأصول، فهو عقد على مال فلا يصح إلا من جائز التصرف، يعني لابد أن يكون المقرض عاقلا بالغا مالكا ملكا تاما، فإن كان سفيها فليس له القرض، لأن سفيه محجور عليه، يعني تقول عاقلا بالغا غير محجور عليه، فهو المحجور عليه سفيه، فلا يصح له أن يقرض، إنه عقد على مال. وأيضا المجنون لا يصح قرضه، والصبي على الراجح صحيح عندنا حتى ولو كان مميزا لا يصح قرضه، الصبي حتى وإن كان مميزا لا يصح قرضه. ولا بد إذا لابد في من الشروط لصحة القرض، وهو أن يكون جائز التصرف، أن يكون المقرض جائز التصرف، وكما قلنا أن يكون مالكا ملكا تاما، لأنه سينقل الملك لإيه؟ للمستقرض. طيب، ولا يصح أيضا إلا بالإجابة والقبول عندنا في المثل، ولا يصح إلا بالإيجاب والقبول، لأنه فرع عن البيع، فيشترط فيه الرضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، ولقول الله جل في علاه إلا أن تكون دراة حاضرة تدينونها بينكم، إلا أن تكون دراة عن تراض منكم، بسورة النساء إلا أن تكون دراة عن تراض منكم. والتراضي عندنا في المثل التراضي عمل قلبي، فلا بد أن يظهر أثره في الجوارح، فلا بد لنعلم التراضي الذي به صحة العقد لا بد من أثر في الظاهر. لذلك بيع المعاطاة عندنا لا يصح، مفهوم؟ فالكلام في هذا الباب الإجابة والقبول، لأنه تراض، والتراض عمل قلبي ولا بد أن يظهر على الجوارح، لا سيما وأن عقد القرض هو عقد تمليك لآدمي، عقد تمليك مال لآدمي، فافتقر إلى الإيش؟ الإجابة والقبول، عقد تمليك لمال لآدمي فافتقر إلى الإجابة والقبول. وهذا مثل الهبة، الهبة تفتقر إلى إجابة قبول، هو عقد تمليكه الآن أيضا. طيب، ويتسامح فيها ما لو تسامح في غيرها، لا العتق، فالعتق لا يشترط فيه إيش؟ القبول، لا يشترط فيه القبول، يعطي يعني لا يشترط قبول العبد بأن يعتق في هذا الباب، لا يشترط فيه. فخرج بفاد احتراز منه، فهذا احتراز لأنه يحتاج لا يحتاج إلى ذلك. ويعقد وينعقد عقد القرض هو السلف بأي لفظ يؤدي إلى التمليك بعوض أو التمليك بالرد، يعني بأي لفظ يكون فيه تمليك مع الرد فإنه يصح أن يكون عقد قرض. كأن تقول ملكتك سيارتي، ملكتك سيارتي على أن تردها بعد شهر، فإذا قال ملكتك سيارتي هذا على أن تردها بعد شهر قلنا هذا قرض، لأنه اشترط إيش؟ العودة. هو الآن قال على أن تردها، فهذا يصح أن يكون عقد قرض. لكنه الفرق بينه وأنه يقول ما يقول ملكتك سيارتي هذه ويمشي، ها تكون هبة، وأيضا لا يصح له أن يرجع فيها، انتهى، لأنه لو ملكها لأن الهبة تملك بالقبض، لو قبضها فلا رد. فإن اختلف فالقول قول الموهوب له لأن الظاهر معه، فإن اختلف المقرض والمقترض فالقول قول الموهوب له لأن الظاهر معه. ويشترط أيضا عدم الفصل بين عقد بين مجلس العقد وبين القبض، اشترط عدم الفصل بين مجلس العقد وبين القبض. قال أقرضتك ألفا على أن تردها بعد شهر، أقرضتك ألفا فقال قبلت، حدث الإجاب والقبول، العقد لا غرر فيه ولا جهالة. فإن طال الفصل قبل أن يعطيه الألف لابد من عقد مجلس جديد، لابد من عقد مجلس جديد. فإن لم يطل الفصل صح ذلك، لو انتهى قبل أن يتفرق أعطاه صح العقد في هذا. مثلها مثل البيع، إذا قال بعتك سيارتي ب5000 فقال قبلت، طيب فلا بد أن نقول قبل أن يتفرق، يعني وإن كان القرض هنا يخالفه في الخيار كما سيأتي أنه لا خيار في عقد القرض، فإن تفرق ألزم العقد، لكن في القرض الإلزام موجود، لذلك قالوا طول الفصل يؤثر في هذا الإلزام، فلا يطول الفصل حتى يصح العقد. طيب، من المسائل التي دخل عليها المصنف وتكلم عنها بأنه لا يثبت خيار المجلس في حق القرض ولا خيار الشرط. تعرفون خيار المجلس؟ الإنسان قال بيعان بخيار ما لم يتفرق، يعني ممكن بعد ما يحصل الإجابة والقبول بل وتبادل المال وتبادل السلعة يقوم رجل يقول لا أريد، وهو ما زال في مجلس العقد له الفسخ له الرجوع، ده خيار المجلس. خيار الشرط أن يشترط 3 أيام، فله أن يعيدها له بعد 3 أيام. عقد القرض لا خيار مجلس فيه ولا خيار شرط، لما؟ لو تصورتم العقد وما بيناه سيصح لك أن تجيبوا الإجابة صحيح. نعم، لأنه عقد إلزامي. ممتاز. عقد إلزامي كيف؟ احنا قلنا هو عقد إرفاق، فكيف يكون عقد إلزامي؟ عقد ما فيش إلزام خالص فيه، هذا عقد مخير فيه صاحبه أن يرجع فيه. يا أعطاك 100 يقول لك أنا أريدها الآن، أعطيني يا أعطيتني 100 100,000 هذه لشهر، قال أنا أريدها الآن، فسخت العقد فله الفسخ. فلما كانت له مطلق الحرية في الفسخ، في الفسخ لا، فلا عبرة بالخيار الشرط وخيار المجلس، لأنه لا حاجة إليه. الخيار هنا لحاجة الفسخ، وهو يملك الفسخ في كل حين وآن. الخيار خيار المجلس أو خيار الشرط لحاجة الفسخ، وهو يملك الفسخ أصالة، فلا عوز إلى خيار المجلس ولا خيار الشرط. ولذلك لو أقرضه قرضا، لو أقرضه 1,000 إلى أجل لم يلزم الأجل. إذا قال له هذه 1,000 إلى شهر شعبان، فجاءه قبل شعبان بشهر قال أريد المال، له ذلك، له إسقاط الأجل. بل ولو قال وأعطاه المال حالا ثم قال أجلني 5 أيام، فأجله 5 أيام ثم جاء بعد ساعة قال ما أريد أجل 5 أيام، أنا أريد المال الآن، له ذلك. لا أجل عندنا في المذهب للقرض، لا أجل. لما؟ لأن الأجل ينقص من العوض. أصل الأجل هذا التأصيل في الأجل، لأن الأجل يسقط أو ينقص من العوض، والقرض لا يحتمل زيادة ولا نقصان. القرض لا يحتمل زيادة ولا نقصان، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذا التأصيل العام عندنا في المذهب. فلذلك لو أعطاه المال إلى أجل فأنقض الأجل، له ذلك. لو أعطاه المال حالا فطلب منه التأجيل فأجل ثم انتقض عنه الأجل، له ذلك، ألغى له ذلك. مفهومة؟ نعم. لأن التأصيل العام الأجل ينقص من العوض أو يزيد في العوض. الأجل يعني لو كان نقول 1,000 5 أيام ليست 1,000 لشهر، 5 أيام نقول الألف الأيام تنقص أقل من إيش؟ من الشهر. يعني المسألة أن الأجل له إعمال في العوض، له تأثير في العوض زيادة ونقصانا. فهمت؟ يبقى إذن الأجل له تأثير ولا ما له تأثير؟ وعندنا أصالة القرض لا عوض فيه، لا يحتمل العوض لا زيادة ولا نقصان، يبقى لا حاجة لإيش؟ الأجل غير ملزم. والإلزام يزيد. أرأيت في بيع التقسيط لما يبيع بالأقساط، الأجل يؤثر ولا ما يؤثر؟ يؤثر. هو هذا هو قال، لذلك عقد البيع قد يحدث فيه ذلك على التقسيط، أما عقد القرض فلا، لا يتحمل زيادة ولا نقصان. كلام مفهوم هذا غير مفهوم؟ جيد. هنا خالف بذلك المالكية وقالوا الأجل مؤثر سواء كان بالتأجيل أو كان حالا. يعني لو أعطاه المال إلى شهر فلا يجوز له أن يفسخ قبل الشهر، لا يجوز له أن يفسخ قبل الشهر. وإذا أعطاه حالا فتأجل فيتأجل بالتأجيل، فيتأجل بالتأجيل. رد عليه بما أصله أئمتنا بأن الأجل كما قلنا يؤثر في العوض، وعقد القرض لا عوض فيه، وعقد القرض لا عوض فيه. فأنا أنيب عنه بأنه له الحرية أن يأخذ المال في أي وقت يريد. وهذا مال امرئ مسلم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلم تطب نفسه إلى الأجل. الثاني، أما الأحناف فقد خالفوا وقالوا نحن معكم في الأجل، ابتداء الأجل. لو أعطاه القرض إلى أجل وأراد الفسخ فله الفسخ. الأحناف قالوا بذلك، قالوا أن الأجل أيضا يؤثر إيش؟ في العوض. قالوا لكن إن كان حالا وتأجل يتأجل بالتأجيل. كان حالا لما؟ ما وجهة النظر الفقهية عند الشافعية عند الأحناف؟ إذا كان حالا طيب فطلب التأجيل فيتأجل بالتأجيل. ما وجهة نظر الفقهية؟ أنا عطوف على الجميع. طب تفضل. عقد جديد. ما وجهة جيدة، فقهية جيدة. سيدنا حجر باشا. انا اخ صبري اخ ما دع الدرر على جنب بس شوي، لانه النظرة هي نظرة جيدة لكن دع الدرر شوي لانها مؤثرة تأثير يعني يخرجنا عن النزاع. لا لا، هم يقولون اذا كان حالا المسلم حال فطلب التأجيل يتأجل بذلك على انه ينزل منزلة الشرط، على انه ينزل منزلة الشرط، مفهوم؟ وكلام وجيه جدا عند الاحناف، لكن الشافعية كيف يردون بهذا؟ قال هذا شرط في كتاب، ليس في كتاب الله. يردون بقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط لم يكن في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو باطل، فهو باطل. طيب، ويجوز، ننتهي من المسألة. طيب، ويجوز فرع عن هذه المسائل، ويجوز شرط الرهن في القرض، ويجوز شرط الرهن في القرض. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في إيش؟ في وثق شعير، صحيح؟ في وثق شعير رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي. ويجوز عقد القرض بشرط الضمين، ويجوز عقد القرض بشرط الضمين، يعني أن أعطيك قرضا، أنت طلبت مني 500,000، أقول لا مشاح. ندخل على القرض، هنا مسائل تفرعت عن تقصير القرض، وقلنا القرض هو من أفضل الطاعات، والقرض هو عقد بين طرفين، ولكن هذا العقد عقد غير ملزم كما فصلنا وبينا، فهو عقد غير ملزم، وهنا وافق العارية وخالفها في أمر آخر. ما هو؟ أسأل صبري ولا بلاش؟ بلاش؟ بلاش. سعيد، فيه موافقة ومفارقة لابد هتستحضرها. نعم، العارية لا يمتلك، لا تمتلك في العين، والقرض يمتلك في العين، وعليه رد المثل. صحيح، لو أهلكه يبقى عليه رد المثل. جيد، فمن مسائل القرض من الفروع، أقرض عمرو زيدا دراهم أو دنانير، طيب، ثم حرمت، فقال علماؤنا لم يكن له إلا ما أقرض، لم يكن له إلا ما أقرض. عندنا في المذهب وجهان، الأول هو المذهب قال لم يكن له إلا ما أقرض، المعنى أعطاك أخوك مالا من 50 سنة، من 70 سنة، وأنت ما شاء الله معمر، طيب، وجاء ولي الأمر فمنع التداول بهذا المال، يسمونه أثر، يعني أثار، صحيح ولا لا؟ يعني منع التداول بها، حرم التداول بها، أصبحت بلا فائدة. فهنا قول المذهب يقولون يرد القرض على ما هو عليه، أخذ منه 1,000 جنيه من الدراهم القديمة التي تم إغلاق التداول بها من قبل ولي الأمر، فما عليه إلا أن يرد له هذه 1,000، يستعملها الآن بقى، يستعملها مروحة، يستعملها ستارة، يستعملها ما يستعملها على ما يريد في هذا الباب، لكن ترد إليه. هذا المذهب. وأيضا يتفرع عليه في المعاملات المعاصرة مسألة القرض والتضخم. مسألة التضخم معروف أن أنت أصلا يعني تقترض كالعراق مثلا، اقترضت منها من من من من, من عراقي 1,000 دينار. تعرف 1,000 دينار قبل حرب الكويت كانت إيش، وقبل حرب العراق كانت إيش؟ أنت أصلا كان المصريون يذهبون، نسأل الله أن يرفع الله الغم عن عن عن أهل العراق، كم لهم من منن أيضا علينا. فكان المصريون يذهبون إلى هناك، وإن لم يعملوا، إن لم يجدوا عملا، بيأخذ شيء اسمه فرق العملة، تغيير العملة، فيأخذ فرق العمرة هذا، يعيش بها سنة عاما كاملا دون عمل، يعيش بها كاملا. وكان يعتني بهم جدا صدام رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يكون الله قد ختم له بصلاحاته، إلا فقد نطق بكلمة الشهادتين قبل الموت، وهذا من الله، التوفيق لا يكون من الله، سواء بقى أساء أم أحسن، أخطأ أم أصاب، ما نرى إلا أن الخاتمة كانت خاتمة خير رحمة الله عليه. الغرض المقصود أنهم يعني كانوا يذهبون هناك يأخذون، لو أخذت أنت 1,000 دينار قبل هذه الحروب لها ما لها من الوقت، بعد الحروب نزلت إلى الحضيض، صحيح، أول اقتصاد العالمي انهار، فنزلت العملة، نزلت نزولا لا علو بعده بعد شيء. فإذا الألف دينار كانت تعمل مثلا يعني تصل إلى 50,000 جنيه الآن لا تصل إلى إلى إلى إلى 500 جنيه مثلا في هذا الباب، فأنت ليس لك إلا أن ترد له 1,000 دينار على ما عليه، يعني لا تعوضه عن التضخم، هذا قدر الله قد نزل، هذا فرع عليه. لذلك هذا المذهب، المذهب قال ما عليه إلا أن يرد يرد الدراهم أو الدنانير التي التي قد اقترضها منه. وقيل وهذا أنا أدين الله بالقول الأول، وما أفتي أفتي بالقول الثاني عشان يعرف لما أنا علميا أدين الله بالقول الأول، وعند الفتوى القول الثاني عندما أرى الواقع الأرفق جدا بالناس في هذا الباب هو الأمر الثاني، ولا سيما أن المسألة على الاجتهاد، وفي الاجتهاد موازنات عند الفتوى غير الحكم العام، عند الفتوى غير الحكم العام، يمكن أن ترى تطبيق لا ضرر ولا ضرار سهل في هذا الباب. وقد قيل وقد قيل يرد القيمة يوم حرمت، يرد عليه القيمة، وهذه أنسب لي في مسألة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لأنك إن رددتها على ما هي عليه فرددت له إيش؟ رددت له هواء، رددت له لا شيء، رددت له ما لا يستفيد منه، صحيح ولا لا؟ أما إذا رددت له القيمة لا سيما وأنك قد استفدت، لا سيما وأنك قد استعملت، لا سيما أن الضرر قد يقع عليه، فترد له القيمة يوم حرمت، لا يوم العلو، يوم حرمت ترد له القيمة، يعني ترى يوم أن قال المصنع ولي الأمر لا تداول بهذه السلعة، كانت كم؟ كانت مثلا بلغت إلى 1,000 تردها ب1,000، كانت 100 تردها ب100، لو كانت كذلك، المهم أن تردها بقيمته، قال بقيمة العملة يوم أن حرمت، وهذا القول أنا أفتي به كما قلت، لا سيما أنه أنسب لتطبيق القاعدة لا ضرر ولا ولا ولا ضرار، لا سيما وأنت قد استفدت مما أعانك به عليه، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومندوحة لي أن أفتي به مع أن التأصيل العام بينته هو قول سلم خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء، ولا يصح القرض إلا في مال معلوم، ولا يصح القرض إلا في مال معلوم، يعني لو أعطاك دنانير أو دراهم أنت لا تعرفها، يعني من جنوب أفريقيا ولا في أدغال أفريقيا، لا تعرف كيف التداول بها وكيف التعامل بها، فلا يصح لك أن فهذا القرض عقد القرض هذا لا يصح، عقد القرض هذا لا يصح. لما لا يصح؟ لأنه على مجهول، والأصل في المجهول أنه غرر، الجهالة غرر، والغرر مادة نزاع، فلا يجوز، فلا يصح العقد القرض إلا على المعلومية. ويمكن أن نستدل على ذلك بعام وبخاص، أو بعام وبأخص من العام بعض الشيء، أما بعام فهو سعيد دكتور تامر، مع أن هذا بابك التجارة هذا بابك، والأمر الثاني أنت تتأخر كثيرا، وأنا أنا الآن شددت على ذلك وسألتك من أجل هذا، لأنك تتأخر كثيرا وتضيع عليك الخير الكثير. أي عمل بتخرج النتيجة ولا إيش؟ ما أستطيع أتكلم معك. طيب ها، أين الأعم وأين الأخص؟ المنشد التام صاحب الصوت الجلي الرنان، الدليل ينهى عن الجهالة، عام وأخص، نستدل على ذلك لأنه لابد إذا أعطيت قرضا أن يكون معلوم، كان في الوزن أن كان في الكيل، إن كان في السافل في الكم أن كان في الكيف، لابد أن يكون معلوم. ممتاز إيهاب، نهى نفسنا عن الغرر، هذا الأعم، وأيهما الأخص؟ إيش الدليل الخاص؟ وهو أقرب لما نحن فيه من التعاقد. صحيح حريص، أنت الآن تفكر طيلة اليوم وتفكر. عبد الرحمن دعنا من المهندسين الآن، سامحني أعتذر المهندس، أنت كهرباء صح؟ باش مهندس أسمنت وطوب مباني صح؟ رسم المسألة كلها في صف واحد، تفضل. ماشي إيهاب، إيش إيهاب هذا؟ إيه ده إيهاب؟ إيه ده بيحصل ده؟ هذه كرامات يا رجل. نعم، شوف بيتورع الآن صح، من أسلف ها فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم ها إلى أجل معلوم. طب ليه كانت عندك؟ الحمد لله. طب ما العلاقة بينها؟ هي أخص وكانت عندك الصعيدي؟ الحمد لله أنا أسعد بذلك سعادة تامة، هي أقرب إلى بابنا هنا، لأن يعني باب القرض والاستسلاف، هذا من باب السلام، فيها باب الاستسلاف. ويجوز قرض الحيوان غير الجواز. خلنا الحيوان بقى كل ما يدب على الأرض. ويجوز قرض الحيوان غير الجواري أيضا العبيد والأنعام يجوز قرضها إذا صح بيعها وصح ضبطها وضبط وصفها. إذا صح بيعها إن كل ما يباع يقرض كما كل ما يباع يرهن. كل ما صح بيعه صح رهنه، كل ما صح بيعه صح قرضه. هذه قاعدة. طيب فنقول أنه يجوز قرض العبيد، قرض الأنعام بهيمة الأنعام، قرض إلا الجواري إذا صح بيعها وتم ضبطها أو صح ضبط وصفها. فقالوا يصح في هذا الباب. طبعا الدليل على ذلك العموم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأيضا عموم الأدلة التي جاءت بفضل القرض لم يخص شيئا عن شيء. أبو حنيفة يعني خالف الشافعية في هذا، قول جمهور، لكن خالف أبو حنيفة الشافعية وقال لا يجوز قرض الحيوان، يعني لا يجوز أن يقترض زيد من عمرو بغلا أو فرسا أو حتى جملا إبلا يعني لاستخدامه. قالوا لا يجوز. لما؟ للأصل الذي أصلوه. هم يقولون لا يجوز السلف في الحيوان، لا يرون أنه لا يجوز السلف في الحيوان، لذلك لأن القرض فرع عن السلف الاستسلاف فيه يعني، فقالوا لا يجوز. ونحن لا نقف معهم كثيرا لأن النص عندنا لائح واضح لنا في ذلك. حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بكرا فلما جاء الرجل يطالب بقرضه فقال للسلام أعطيه بكرا، فذهب يبحث فلم يجد إلا رباعيا خيارا، فقال أعطيه رباعيا خيارا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف بكرا. القرض أو بالحيوان قد جاز من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأثر ومن النظر دليل لنا أيضا أن ما صح أن يثبت في الذمة مهرا صح أن يعقد فيه قرض. ما صح أن يثبت في الذمة مهرا صح أن يثبت فيه عقد القرض قرضا. في أحد يعرف يفسر هذا الكلام؟ ما صح أن يثبت في الذمة مهرا صح أن يثبت قرضا. هذا إلحاق. فأنا أريد اللي يفسر قاعدة يبين ما نوع الإلحاق. طيب وما المحور المتفق عليه بين السورتين؟ من تعلم الفقه نبل قدره. عندك يا سيب الاستثناء، احنا عايزين القاعدة الآن. ما ثبت في الذمة مهرا صح أن يثبت قرضا. سعيدي انت اصول دين ولا ايش يا سعيدي؟ اصول دين ها نعم ها كيف حديث السلم؟ ما هو حديث السلم هو الذي يثبت لنا هذا. نريد الالحاق، نوع الالحاق، وايضا نقطه الموافقه، نقطه الوصل بينهما. ما في عبد الرحمن ايه قصه ايه يا عم؟ سيأتيك. انت خايف على الجواري ليه؟ سيب الجواري في مكان محمد. عارف ليش؟ الغياب دل على التفريط، والتفريط فيه دلالة على عدم الوصول حتى ولو كان. لولا حرصك أشددنا عليك أشد من ذلك، لكن ما رأيناك إلا حريصا. محمد الخامس، شمس النيجر. القاعدة ما يثبت، ما صح أن يثبت مهرا صح أن يثبت قرضا. هذا نوع إيش؟ الحق. صبري ماشي ماشي. ممتاز. هذا الذي أريد. ثبت في الذمة إذا كان إيش؟ دينا، صار قرضا، تساوى مع القرض في هذا. إذا قال ما صح أن يثبت مهرا في الذمة، ما صح أن يثبت في ذمة مهرا صح أن يعقد قرضا، وهذا على الجميع، ولما خصصتم الجواب كما سيأتي. فقلنا هذا رد على الأحناف، ويصح قرض الحيوان كما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجواري فالعلماء قالوا عندنا في المذهب قالوا يجوز قرض الجواري، لأنه امتلاك عين أصل، انت المسألة ليست فيها، يجوز قرض الجواري لمن لا يحل له وطئها، يجوز قرض الجارية لمن لا يحل وطئها، إما بمصاهرة، إما بالرضاع، إما بنسب أبوها، أخوها، عمها، ابن عمها، ابن خالها، طالما لم يصح وطئها صح أن تكون قرضا. قال أما إذا صح وطئها فأنا شوف أنا متضايق، لأننا خطأتكم وأنتم على نوم وثبات عميق. سكت يا شيخ، ابن عمها لا يحل وطئها، له ابن خالها لا يحل. ها لا من خلاص بقى انت، انا الان قلت سبق وقلت من الرضاع، وبعد ذلك اردفتها بابن عمها وابن خالها. الحق بانه قال يجوز قرض الجواري ان لم يصح الايش، ها الوطء، ان لم يصح الوطء، لم يصح الوطء يجوز، لانه سيمتلك العين فيستخدمها يعني في الخدمة، في الأنس، في الغناء، إن صحت الجارية تغني، وعندها جاريتان تغنيان، ليس الغناء كغناء هذا الماجن الفاحش هنا، لا أتكلم على أنها قد تستخدم لذلك. أما المزني من الشافعية